الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا في الدرس السابق عن صاحب الجنتين وما جرى بينه وبين صاحبه من حوار، وذكرنا أنه لا بأس أن يصحب المؤمن الفاجر أو الفاسق أو الكافر بقصد التأثير والتغيير، والقرآن تحدث عن هذه الصحبة وأثبت صحبة الكافر للمؤمن وصحبة المؤمن للكافر، والصحبة تدل على اللقاء وطول البقاء بين الصاحب وصاحبه الآخر، لذلك سمي الصحابة رضي الله عنهم بهذا الاسم لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وبقوا معه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ترتب على هذه الصحبة تبعات تعود على الخير بالضرر الإيماني أو النفسي أو غيره، فالأولى أن ينسحب المؤمن من صحبة غير المؤمن إن هو تأثر فيها، لقوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد الذكرى، إذن هنالك تذكير وهنالك ملازمة ومصاحبة، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر فالأولى الانسحاب. ولا يكفي في تغيير المنكر أن يبقى الإنسان أو أن يقف الإنسان سريعا مع تغيير المنكر دون أن يكرر ويعود ويعود مرة بعد مرة، لعل الله عز وجل أن يغير حال الفاسد لأن يكون صالحا. لذلك قال الله في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. فالتذكير قد يأتي أو قد تأتي ثماره من أول مرة، وقد يحتاج إلى تذكير متتال متتابع حتى يأذن الله عز وجل بالهداية لمن أراد الهداية لنفسه، لأن من أراد الهداية لنفسه ييسر الله له تلك السبل حتى يسلكها. وتحدثنا أيضا عن الجنتين ووصف القرآن لهما، أن هذا الوصف وصف كمال النعم الدنيوية، لدرجة أن هاتين الجنتين لم تظلما شيئا من ثمارهما، ولم ينقص لا من حيث هذا الثمر، لا من حيث العطاء الكمي ولا من حيث العطاء الحجمي ولا من حيث العطاء النوعي، ولم تظلم منه شيئا. فلا يوجد حبة عنب أو رطب أو غيرها أو من الزرع ما نقص مقداره عن المقدار الأوفر، والله قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولم تظلم منه شيئا، ما في حبة عنب خربانة أو غيرها أو غير ناضجة تمام النضج أو حجمها ومستواها النتاج فيه نقص، أبدا في قمة الكمال. هذا الشخص أعطاه الله ما لم يظلم من حيث النوع والكمية والحجم، لكن الشخص نفسه وصفه الله تعالى بقوله: وهو ظالم لنفسه. ونأخذ من ذلك عبرة أن الله تعالى لحقارة الدنيا قد يجعل كمالها بين أيدي غير المؤمنين، لكن لا يدل ذلك على خير فيهم، ولا يدل على أنهم أهل للعطاء، بل إن الله عز وجل قال: وأملي لهم. وقفنا عند قوله: قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الحوار هو إرجاع الكلام بين شخصين متحاورين. نقول تحاورنا في كذا، أي أن هذا الحوار بين شخصين، فالإنسان لا يتحاور مع نفسه، وحديث النفس لا يسمى حوارا، والأوامر لا تسمى حوارا. إذن الحوار ترجيع الكلام حول موضوع معين بين شخصين اثنين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المال هنا قال فيه المفسرون هو مجموع نتاج الجنتين ومجموع ما نتج منهما أو عنهما من نقد. إذن هو يتحدث عن المال العيني، ماشي، عين المال، وعن اللي هو نتاج المال اللي هو الثمر والزرع وغيرها من المواشي وما أنعم الله به عليه. لا، هو كفر جحود، كفر إنكار، وسنأتي عليه. قلنا لا لا، هو أنكر القيامة، ما أظن الساعة قائمة، سنأتي على ذلك. هو كفر بالله، وإذا كفر بأي أمر إيماني أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة هو كفر، ليس كفر جحود، وكفر أصلي فيه كفر اعتقاد، وسنأتي عليه إن شاء الله في حينه. نعم. قال له صاحبه يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. العزة اللي هي عكس الذلة، بمعنى الرفعة وعلو الشأن والقيمة المعنوية التي ينالها الإنسان من جاه أو شرف أو نسب أو غيره أو سلطان، كناية عن كثرة عدد عشيرته. وهذا الأمر يبطل أنه كانوا أخوين من بني إسرائيل، لأنه في بعض الروايات حكينا المرة الماضية بعض المفسرين قالوا هم أخوان من بني إسرائيل، لأن عشيرتهما واحدة. فلو كانت العشيرة واحدة لا يقول أعز نفرا، لأنه من عشيرته. أيضا لا يقول قال له صاحبه، قال أخوه، والقرآن استخدم لفظ أخوه، قال أوسطهم، بعدين قال كبير، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، الآية اللي هي لا إله إلا الله، أكبر واحد في إخوته، النص القرآن يذكروني به: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا. فالقرآن استخدم لفظ الأخوة ومعنى الأخوة. هنا قال له صاحبه، والصاحب غير الأخ، ولما يقول أعز نفر لا يعني أنه أخوه. إذن نسقط الرأي الذي يقول إنه كانوا أخوين من بني إسرائيل، لكن نقر أن هذه القصة ليست نسجا من الخيال، إنما هي قصة واقعية لشخصين مضيا في الدهر تحدث القرآن عنهما، بغض النظر عن مكان وأشخاص القصة، إلا أنها وقعت، وهذا الحال كان حالا صائرا كما أخبر القرآن. قال: ليش سمى وأعز نفرا ما قال عشيرة؟ لأن الموطن موطن قوة، ولا لا؟ إنه أنا فوق، والنفر هم الذين ينفرون مع الإنسان وينصرونه وقت الشدة والحرب والعوز. فنقول أنا أعز نفرا، يعني أموري تمام، جميع المقومات المادية لكمال الحياة قد أوتيتها. طيب كيف عرفنا إنه وأعز نفر مقصود فيها اللي هو العشيرة؟ في المقابل إيش قال له هذاك الصائم؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. المقابل هو ما ينتج عن الإنسان من عشيرة وأولاد وغيره. طيب نعم نزلت فيها سورة المدثر. قال وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، والظلم هنا بسبب الشرك، لأن الله عز وجل ذكر الظلم بمعنى الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. هم جنتين، إذا ذكرهم في الأول جنتين، طب ليش هو قال ودخل جنته؟ على اعتبار الكلام الكلي عن كل ما يملك. فأنت عندك مثلا مجموع بيوت أو مجموع سيارات، تقول هذا ملكي، فتجمعه بأنه على اعتبار أنه ملك واحد، فأراد هنا الكلية وليس التجزئة. مش يعني أن المقصود دخل إحدى الجنتين، وأكيد دخل واحدة منهما، لكن هنا أراد اعتبار الإيش، المجموع الكلي لماله. شوفوا الآن التمرد الذي نعيشه أحيانا في زماننا. ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما أظن بمعنى التيقن، والظن في القرآن الكريم يا إخواني يأتي بمعنى التشكيك، وغالبا يأتي بمعنى اليقين وليس بمعنى الشك أو التشكيك. وهنا المعنى معنى إيش؟ التيقن والتأكد. قال وما أظن الساعة قائمة، يعني أنا متيقن أن الساعة لا وجود لها ولا يوجد يوم بعد. إذن هو كفر. الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، عن المؤمنين. شو معنى يظنون؟ متيقنون أنهم، نعم، وهكذا النصوص. ويأتي الظن بمعنى يعني التوقع الخطأ أو الظالم لفعل شخص أو قوله، لذلك قال الله إن بعض الظن إثم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولا يمكن هاي تخرب ولا تروح، بينهم نهر ومحاطة وزرع وثمر. طيب هل ممكن يصل الإنسان يا إخواني لهذا الحد أن يكون يقينه على الموجود مش على الموعود؟ أي نعم. إيش ربنا قال؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شو أن رآه؟ المال. إذا الإنسان صارت بين إيديه مقومات الحياة المادية، استغنى عن الله وعن موعود الله. لكن والله يا إخواني لا يوجد أسرع من زوال النعم أبدا. وانتم شايفين الآن في عالمنا العربي وغيره، والبورصات العالمية والسوق المالية الأمريكية والأوروبية، أسرع من زوال النعم ما في. الله قادر أنه يبيد أمم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أيضا في سورة الكهف. إذا الإنسان لما يرى المال يستغني عن الله، أن رآه استغنى. وهذا الرجل ظن نفس الظن، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مش بس هيك، وما أظن الساعة قائمة، مش راح يجي يوم قيامة. وزيادة في العناد، وهذا بنسمعه من بعض الناس، وما إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني أنا بحكي ما في يوم قيامة، هيك لسان حال هذا الرجل. وأقول لك بحكي لصاحبه ولو في يوم قيامة الله بعطيني أحسن منها. تسمعوا هاي العبارات كثير من ناس، والله يا شيخ غير مدخل الجنة قبليكم. تلاقيه واحد محشش وإيمانياته مهرجلة وبيكفر وبيسب الرب والدين وتارك للصلاة، إيش بقول؟ عفو، بقول والله يا شيخ غير مدخل الجنة، غير أنتم تنحرموا الجنة وندخلها قبلكم. هذا قال وما أظن الساعة قائمة، ما قال ولا إرددني ربي، لأنه مش مؤمن أصلا. قال ولا رددت لا أجيب النخل إلى ربي، إذا هو مش كافر. ما أيوه. أن أقول ولا رددت إلى ربي، إذا هو بيعتبر فيه أنا أقول لك شيء. نعم. لا هو طلع لي. أول شيء هذا المثل ضربه الله لكفار امتداد لمثل أهل الكهف، وهذا الأمر خاص في كفار قريش. واضرب لهم، قلنا لهم الأولى، واضرب لهم اللي ستأتي الآن مثل الحياة الدنيا. هذا المثل ضربه الله عز وجل لحال كفار قريش، حالهم في الإيمان وحالهم في كيف أنكروا كيف حاربوا. فقال ما أظن الساعة قائمة، أقول لك إذا في رب، إذا رددت لها الرب يعني راح يعطيني أحسن منها، معنى الكلام، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، حلاقي أحسن منها. وخلف الإيمان بالكفر، كلامه بعض كلامه إيمان وبعض كلامه كفر. لا أقول لكم ليش، هنالك فرق بين أن تعترف بربوبية الله ولا تعترف بألوهيته. لأنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم كفار، وقالوا عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإحنا إذا كان الإنسان يؤمن بأن الخالق واحد، لابد أن هذا الخالق الواحد هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وهنالك فرق بين معنى الربوبية ومعنى الألوهية، معي أنت؟ الكفار المشركون الذين عبدوا الأصنام متيقنون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع في ذاتها، وأنها لم تخلق، لكن عبدوها ليتقربوا بها إلى الله، فأشركوا بالله معه غيره، وهذا نوع من أنواع الكفر. إذن هؤلاء، هذا أو عفوا هذا صاحب الجنتين قال ولئن رددت إلى ربي، لكنه لم يؤمن بالله إلها يستحق العبادة، ولم يؤمن بيوم القيامة، لذلك كان من الكافرين وكان من المعاقبين والمعذبين. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف اللام والنون من تأكيد مثقلة تدل على إيش؟ على أن هذا الشخص قال متيقن على أنه لا يؤمن بالله، وأنه سينال ما هو أفضل من ذلك إن رجع إلى ربه، إن كان هنالك يوم بعث ونشور. لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه المؤمن الآن الصحبة الثانية وهو يحاوره نفس المحاورة، أكفرت بالذي خلقك؟ إذن هنا كفر حقيقي ولا مش كفر حقيقي؟ أكفرت، أنكرت، يعني الكفر معناه التغطية، وكلمة كفر اللي هي الغطاء مأخوذة أصلا، هي قيل كلمة عربية في أصلها، أخذوها عنا الأجانب في اللغة الإنجليزية كفر، بس عنده بدل الإف كفر كفر بمعنى التغطية، كفر أو كفر معناه التغطية. قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، ذكروا بأساس الخلق آدم عليه السلام، ثم من نطفة أي اللي هو الوضع الطبيعي للإنجاب لذرية بني آدم، ثم سواك رجلا جعلك إنسان كبير تحكم هذا الحكم وتملك هذا الملك، لكن هو الله ربي. المسألة مش مسألة مال، ترى في بعض الروايات يا إخوة اللي قالت إنهم أخوين قيل كانا يملكان نفس المال، لكن أحدهما استثمر ماله في الزرع اللي هو الكفاء اللي كفر هذا، والآخر تصدق به، والله أعلم. عدل قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا جعلك إنسان، لكن هو الله ربي. إذن هو ربي من التربية والرعاية، ولا أشرك به أحدا، أنا ما بحط معه أحد أبدا، لا أعبد معه غيره، وهذا يدل على أن ذاك الرجل ليس مؤمن أبدا، وأنه ربما أشرك بالله غيره، لأنه قال له إيش؟ ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أرجعه إلى إرادة الله في تكوين هذه النعمة له. لا قوة إلا بالله، لأنه هو قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فيريد أن يذكره بالمقابل بأن هذه القوة هي بيد الله، وأن الذي أعطاك إياها هو الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني أنت شايفني أنا الله قسم لي هذا القسم هذه القسمة، فأنت تذكر فضل الله عليك، لأنه هو المقتدر، هو الذي أعطى، وهو الذي يصرف عطاءه عمن شاء من عباده. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، كل مقابل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صح ولا لا؟ فهنا بعديها قال له فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. مش ربنا عز وجل يغني الفقير ويفقر الغني، يقوي الضعيف ويضعف القوي؟ مش ربنا يقلب الله الليل والنهار، وهذا التقليب يقلب به أحوال العباد، وأنه كل يوم هو في شأن؟ قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، مش زيها كمان، أحسن منها، لأن ربنا لما أعطى ذاك الرجل العطاء ما كان متوقع هذا العطاء، لكن الله أعطاه إياه. بس مشكلتنا يا إخواني بننسى. شوفوا، هل أنا أكثر آيتين أو موقفين يعني بخلوني أشوف كم الإنسان هو جحود وظلوم؟ الله بيقول أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة، بعدين إيش يا إخواني؟ فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تصوروا يا إخواني فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، إن ولد بدون أسنان، إن ولد يوسخ على نفسه أجلكم الله، إن ولد بالدمين يطعم ويسقيه، إن ولد يحبي، من ولد واحد متفرعن، إن ولد ضعيف؟ بس الإنسان بنسى ضعفه، تجي لحظات يعني وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين، مثل هاللي هلكوا وخلعوا من سلطانهم وطواهم الثرى، أين هم هؤلاء المتكبرون؟ تجي لحظة يصحى يعرف إنه في سراب، إنه في وهم، إنه لابد وأن تأتي لحظة تعرف حقيقة ما كنت فيه، أنه شيء لا قيمة له، وأن الباقيات الصالحات هي ما ينبغي أن يسعى الإنسان لتحقيقه. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شو معنى صعيدا زلقا يا إخواني؟ صعيد التراب، الزلق مستوي في الأرض ليس فيه ارتفاع أبدا، ممسوحة مثل كيف المسجد الآن بلاطة واحدة، مثل هيك فش ما فيها ثمرة طالعة نبزة عن الأرض أو شجرة إلا وقد سويت في الأرض. بعدين إيش قال؟ وأحيط بثمره. شوفوا دقة القرآن، قال وأحيط بثمره. طيب هو إله جنتين ولا لا؟ جنتين فيهم شجر وزروع ولا لا؟ ليش قال وأحيط بثمره، ما قال وأحيط بشجره؟ لأنه لو قال وأحيط بشجره ممكن يكون هنالك ثمر قد نجا، لكن لما يقول وأحيط بثمره إنه حتى حبة عنب ما نجت قبل ولم تظلم منه شيئا حبة عنب أو حبة قمح فيها سوس أو خراب ما فيه هنا حبة عنب أو قمح صالحة للاستهلاك ما فيه أحيط بثمره قال فأصبح يقلب كفيه دليل الحسرة والندامة على ما أنفق فيها كل جهد راح كل تعب راح بعدين قال الله فأصبح ما يعني فأصبح ليدل على أن الله عز وجل حينما يأخذ نعمة أنعمها على عبد لا يستحقها فإنه يأخذه منه جهارا نهارا حتى تكمل الحسرة. في فرق يا إخواني نسأل الله لنا ولكم العافية بين إنسان يأتيه خبر إنه ابنك مثلا اندعس ومات ويشوفه بعد ما يموت وبين إنه يندعس أمامه صح ولا لا؟ أنه أصعب يكون مشاهد لكن ربنا بفرجينا إنه كيف ما صح يلقي الجنتين رايحات مثل أبناء المؤمنين الله خفف عنهم في الليل طاف عليها طائف من ربك مش هم يتطلعوا هذا فأصبح هشيما وهو يتطلع وهو ينظر لهذا المال كيف ينتهي ويفنى أمام ناظر عينيه لذلك ما أسرع زوال النعم وما أعظم بطش الله إن بطش ربك لشديد. نسأل الله أن يعرفنا على نعمه بدوامها لا بزوالها. قال فأصبح قال أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فاضية ما فيها شيء على عروشها ولا شيء مستوية في الأرض ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا يا ريتني ما أشركت. ممكن الإنسان إذا ما أشرك بالله غيره ممكن يكون يشرك حظ نفسه يشرك إنكاره يشرك هواه لكن هذا أشرك مع الله غيره وأنكر الساعة والبعث وأنكر أن الله هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يا ليتني للتمني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله اللي بيحارب الله خسران والله يا إخواني اللي بيحارب الله أنو نفر ولا إشي بينفعه لا ينفعه إلا الله لذلك والله يا إخواني أمام هذا الذي نشاهده من حولنا مجريات الأوضاع العربية والإسلامية حتى التي نعيش في بلادنا والله لو أننا نتعلق بالله سينجينا لكن ما أهون الخلق على الله إنهم تركوا أمر الله والله لا يبالي الله في أي واد هلكنا والله يا إخواني بدون تسليط أعداءنا وبدون يعني كل ما نراه من سفك لدماء المؤمنين بس لو ربنا يحاربنا بنزع البركة من حياتنا إيش بصير فينا؟ والله بنصير نلاخن ما بنعرف وين نودي رؤوسنا ووجوهنا. أهلنا قبل كان عندهم عوز وفقر وضعف كان كل متى يأكلوا لحم أو دجاج وشو الكمية وشو النوعية اللي يأكلوها لكن كان في بركة في حياتهم مثل ما بنسمع اليوم الناس المال بين إيديهم والعمارات والسيارات والأولاد وكل شيء لكن الكل بيشكي بالله عليكم ولا ما بيشكي كلهم بيشكي صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه الله بيحاربنا بنزع البركة بس من حياتنا واحد بيروح على السوق ومسك له كيسين بيقول والله ثمنهم كذا وكذا وهم شو فيهم صح؟ ما بيعرف الواحد من المصاري بتطلع من بين إيديه فكيف لما ربنا يحاربنا بتسليط أعدائنا علينا لما ربنا يمحق النعم من بين ايدينا، لما التربية في أولادنا تكون ضدنا وتكثر الجرائم والقيل والقال والفساد المجتمعي. لذلك لا بد أن نتعلق بالله، ولا بد أن تكون صلتنا دائما متصلة به جل جلاله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. النتيجة وما كان منتصرا. اللي بيحارب الله خسران يا إخواني. تعرفوا مشكلتنا مع أعداء المسلمين أمريكا واليهود وغيرهم، ما في نوع من أنواع الوقاحة إلا وقد فعلوا. بس ربنا منتظر منا إن إحنا نرجع، والله لا يغير لنا كل سنة الكون نواميس، والله لا يعطينا عطاء يعني نبهر به. إخواني تصوروا أمريكا فيها 15 مليون مثلي، لوطي يعني وسحافي، مجتمع 7.5% منه مثليين، مجتمع اللي بيقولوا يعني باستفتاء انه 95% من الازواج اعترفوا بالخيانة الزوجية. شو بدكم اكثر من هيك؟ فساد عريض عندهم. والله قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، سياسيا ظلموا، اخلاقيا ظلموا، اقتصاديا ظلموا، كل نواحي الحياة ظلموا فيها، حتى العدل كله كذب اللي بتشوفوه، وإحنا ديمقراطيين ونسعى لتحقيق إرادة الشعوب، هذا كله كبرات، كله تغطيات، ولا حقيقة الأمور منهارين يا إخواني، بس لأن إحنا بعيدين عن الله، الله وكلنا لأنفسنا، فلو نرجع لديننا والله الله يعزنا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا في الدنيا وخير عقبى في الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نقف عندما بعدها من كلام، نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن ييسر أمورنا وأن يبارك في حسناتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاك الله خيرا وإياكم يا سيدي.